في التوراة الباب ببعض صفة الواحد القرآن والعشرين بعد المئة يا أيها باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. ومبشرا ونذيرا روى بإسناده الحسن عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. في هذا الحديث تعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بما يجب عليهم من الالتزام حينما يريد أحدهم أن يمزح مع أخيه المسلم فيأمره بأن يلتزم أمرا ليس فيه إضرار أو تخويف لأخيه المسلم باسم كونه مازحا. فالمزح يجوز بشرط أن لا يترتب من ورائه إضرار بل ولا إزعاج ما لأخيه المسلم. ففي هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. المتاع هنا كما ترين وتسمعنا نص عام يشمل أي شيء مما يتمتع به الإنسان، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا. والفرق بين أخذ ذلك المتاع لاعبا وبين أخذه إياه جادا هو أنه حينما يأخذه لاعبا لا يأخذه ليتمتع هو به لنفسه أي سرقة، لأنه أخذه ملاعبة منه لأخيه المسلم، أي إنه يعني أن يزيجه أن يريبه ثم يعيد المتاع إليه. فهذا هو قول عليه السلام لاعبا. أما أخذه إياه جادا فهو أن يأخذ ذلك المتاع على سبيل الاستملاك، فهو حينئذ يعتبر سارقا. فالرسول عليه السلام ينهى المسلم أن يأخذ متاع أخيه المسلم لاعبا بقصد تخويفه ثم إعادته إليه ولا جادا أي سرقة. فأخذ متاع المسلم جادا معناه أنه يسرقه منه، وهذا طبعا أمر لا يجوز. وإن أخذ المتاع لاعبا مازحا مداعبا لأخيه المسلم ففيه أنه قد يدخل على قلب أخيه المسلم شيئا من الإنزعاج. وقد قيل في مناسبة هذا الحديث أو سبب وروده أن رجلا من الصحابة في بعض الغزوات خلى أخاه المسلم نائما ثم جاء إلى متاعه وفيه سيفه الذي يقاتل به فأخذه وانصرف إلى مكان ما. فلما استيقظ النائم ولم يجد المتاع بما فيه السيف الذي يقاتل به بلا شك أنه انزعج انزعاجا كثيرا، وسرعان ما عاد اللاعب الآخذ للمتاع فسلمه لصاحبه ضاحكا مازحا، فهو يظن أنه يمزح لكنه لا يشعر أبدا بالأسى والحزن والخوف الذي داخل قلب ذلك المسلم الذي استيقظ من نومه فوجد متاعه قد سرق منه، ثم فوجئ بذلك الذي أخذ المتاع فقدمه إليه مازحا. فمثل هذا المزح لا يجوز بما فيه من إثقال الرعب في قلب أخيه المسلم. ولذلك فقد جاء في السنة في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقه أنه كان لا يمزح، وإذا مزح فلا يقول إلا حقا، وهذه صفة يجب أن يتخلق فيها المسلم، وهي صفة تنقسم إلى قسمين: إما أن لا يمزح مطلقا وهذا هو الأسلم، وإما إذا مزح فليمزح وليقل حقا، وليس من الحق أبدا أن يدخل بسبب مداعبته ومزاحه رعبا أو خوفا في قلب أخيه المسلم. وقلنا إن الأولى أن لا يمزح مطلقا، لأن المزاح الذي يدخل به المازح الفرح إلى قلوب أصحابه دون أن يزعجهم ودون أن يحزنهم، مثل هذا المزاح لا يدخله إلا قليل وقليل من الناس جدا. وإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن لا يمزح مطلقا. ولذلك وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان يواجهنا وكان يداعبنا، ولكن كان لا يقول إلا حقا. ومن أمثلة مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم وممازحته لأصحابه ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ذات يوم امرأة عجوز فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: إن العجائز لا تدخل الجنة. فرجعت وهي آسفة، أو كادت أن ترجع، لكن سرعان ما أعادها الرسول عليه السلام فأفهمها بأن العجائز لا تدخل الجنة في حالة شيخوختهن، والمعنى أن المرأة العجوز إذا دخلت الجنة تعود شابة ولا تدخل الجنة وهي في حالة العجز. وهذا الحديث بالذات في سنده شيء من الضعف، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أخرى جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر له شيئا عن زوجها، فقال لها عليه السلام: زوجك الذي في عينه بياض. فركضت إلى البيت تنظر هكذا في عين زوجها، قال لها: ما لك؟ قالت: قلت للرسول عليه السلام عنك فيما هو كذا وكذا. قال لي: زوجك الذي في عينه بياض. قال: الرسول هذا البياض وهو طبيعي. فمن هذا نوع كانت مداعبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المداعبة التي يترتب منها إزعاج المسلم وإدخال الخوف في قلبه فهذا لا يجوز. بهذا الحديث: لا يأخذ أحدكم عصا أو متاع أخيه لا مازحا ولا جادة، لأن المزح المؤذي لا يجوز، ولا جادة لأنه سرقة. ومن أخذ عصا أخي صاحبه فليردها إليه، لأنها إن كان أخذها سرقة فهي محرمة واضحة، فعليه أن يعيد الحق لا صاحبه، وإن أخذها مازحا مداعبا فهو بالأولى والأحرى يجب عليه أن يعيدها. وفي هذه الحالة إنما المقصود حين ذاك في النهي عن أخذ العصا التي سيردها بما في ذلك من إدخال الإزعاج على قلب هذا المسلم، الذي أخذ عصاه أو متاعه مزاحا. ففي هذا الحديث إذن تنبيه لكل مسلم ومسلمة أن لا يتعاضى المزح، لأن فيه ولا بد شيء من الانحراف عن أحكام الشرع، ومن ذلك إزعاج الأخ المسلم. ثم قال المصنف في الباب الذي يليه: باب الدال على الخير، يعني وبيان ما له من الأجر. ثم روى بإسناده الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، يعني هو رجل مسافر وكان راكبا دابته فعرض لها وحدث فيها حادث حمله أو جعله ينقطع عن السفر، فقوله أبدع بي يعني انقطع بي في الطريق، إما أن دابته عيت وتعبت أو أنها ماتت فلم يستطع متابعة السير حتى يتابع طريقه إلى الهدف الذي كان قصده. أبدع بي وانقطع بي في الطريق، فاحملني يعني أعطني ما عندك مما يساعدني على متابعة السفر والطريق من الدواب، من ناقة أو جمل أو نحو ذلك من المركوبات. فأجابه عليه الصلاة والسلام معتذرا: لا أجده، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، أن يعطيك ما يحملك ويوصلك إلى هدفك. فذهب الرجل إلى من دله الرسول عليه فأتاه فحمله، فعلا أركبه على شيء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يشير الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن الذي يتعاطى السبب فله حكم المسبب المباشر. فلما جاء ذلك الرجل الذي أبدع به وانقطع في الطريق يطلب من الرسول عليه السلام ما يحمله عليه، واعتذر له الرسول بأنه لا يجد، قال: اذهب إلى فلان، في ظن الرسول عليه السلام بأنه يوجد عنده ما يحمله عليه من الدواب، فقال له: لعله يحملك. وفعلا ذهب إليه فحمله. فعاد الرجل الذي كان انقطع به إلى الرسول عليه السلام كأنه يقول له: إن واسطتك ودلالتك قد نفعتني، فقد حملني الرجل وأنا استطعت بذلك أن أتابع الطريق وأصل إلى هدفي. فقال عليه الصلاة والسلام تعليما، فذهب إليه وأعطاه، فقد صدق في وفي أمثال هذه الأمثلة قول الرسول عليه السلام: تصدقوا ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. إذا ما عندك صدقة فدل على من يتصدق. هذا الحديث على نحو هذا الحديث، ولكن هذا الحديث الذي ورد معنا في الكتاب يبين لنا أن الدال على الصدقة والدال على الخير مهما كان نوع هذا الخير فأجره مثل أجر فاعله. فهذا الذي دل على الصدقة فله مثل أجر ذلك المتصدق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دل ذلك الذي أبدع به على من يحمله. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك الذي حمله. وهنا مسألة، هل هذه المثلية مثلية تامة من كل الوجوه؟ بمعنى أن ذلك الرجل الذي حمل المبدع به والذي انقطع في الطريق، هذا الرجل الذي حمله وأعاره دابته، لو فرضنا أن الله عز وجل كتب له 1000 حسنة، فهل يكتب للذي دل عليه أيضا 1000 حسنة؟ هل هذا هو معنى قوله عليه السلام في هذا الحديث فله مثل أجر فاعله؟ الجواب لا، لأن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل وجه، إنما يقول فلان مثل فلان لا يعني من كل ناحية، وإنما من الناحية التي هو في صدد التحدث عنها. هذا مثاله تماما في علم البلاغة، حينما يقول القائل فلان مثل جبل، فلا يقصد بأنه حجر أصم لا يسمع، وإنما هو مثل الجبل في الثبات وعدم والصمود وعدم تزعزعه أمام الجوارح والتيارات المختلفة. وأشهر من هذا المثال حينما يقال زيد أسد، فكل إنسان يفهم أن هذا الواصف لزيد بالأسد لا يعني أنه كالأسد من جميع الوجوه. فمثلا الأسد له ذنب، فهو لا يعني أن زيد له ذنب. إذن ماذا يعني؟ في صدد التشبيه يعني المبالغة في الشجاعة، فزيد أسد أو كالأسد يعني في الشجاعة. وهكذا إذا جاء في حديث أن من فعل كذا فله مثل فلان، فالمماثلة هنا ليست من كل الوجوه. ومثل هذا الحديث يأتي في أحاديث كثيرة، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره. الصائم الذي صام طوال النهار فلما أنا آتي به مساء أفطره عندي فأنا لي مثل أجره، ولكن إذا كتب لي الصائم 1000 حسنة فأنا لمجرد أني فطرته فلي 1000 حسنة أيضا. الجواب التشبيه هذا لا يقتضي المماثلة من جميع الوجوه. من فطر صائما فله مثل أجره، أي قريبا من أجره. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى مسجد جماعة فوجدهم قد صلوا ثم صلى وحده كتب له مثل أجر صلاتهم. هؤلاء الذين صلوا جماعة للذين تأخروا وفاتتهم صلاة الجماعة مثل أجرهم. ترى الذي أدرك صلاة الجماعة من أولها مع الإمام كبر تكبير الإحرام وهو كبر معه، هذا أجره مثل أجر الذي فاتته الصلاة من أولها، فأدرك الإمام مثلا في الركعة الثانية وشخص ثالث أدركه في الركعة الثالثة وشخص رابع أدركه في الركعة الرابعة والشخص الرابع الخامس جاء وقد انتهوا جميعا من الصلاة. هؤلاء الأشخاص كلهم في مرتبة واحدة؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يضيع مثقال ذرة. إذن ما معنى قول الرسول عليه السلام في حديث صلاة الجماعة فله مثل أجر صلاتهم، وما معنى قول الرسول عليه السلام بمثل لمن فطر قائما فله مثل أجره، وما معنى قول الرسول عليه السلام أخيرا في هذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله؟ الجواب المثلية هنا دون ملاحظة التضعيف، فإن للإنسان من العمل إذا عمله 10 حسنات فصاعدا، بدليل حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أبعاد كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وفي رواية فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، لماذا؟ قال تعالى لأنه تركها من جرايا، أي ترك هذا العبد الذي هم على عمل السيئة ثم تركها، فإن كان تركه إياها من باب ما جاء في الأمثال القديمة ومن العصمة ألا تجد، يعني رجل مثلا خطر في باله أنه يروح الليلة يحييها في السينما، أتى ليقطع البطاقة مد يده إلى جيبته فوجد جيبته خاوية على عروشها، لم يجد الفلوس التي يقطع بها البطاقة، فعاد أدراجه إلى الجيب. هنا يقال ومن العصمة ألا تجد، أو أصابه شيء في الطريق، أو شغله بعض الناس، أو غير ذلك من الأسباب، فهو لم يدخل السينما، فهذا لا يكتب كما لو دخل السينما، هذا من رحمة الله بعباده. إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها له شيئا، هذا إذا لم يعملها لأنه لم يسر له سبيلها. الحالة الثانية هم أن يدخل السينما ثم تذكر حكمها وحرمتها في الإسلام فعارض عن الدخول، فهذا إنما ترك هذه المعصية خوفا من الله واتقاء لعذاب الله، فهنا يقول الله تبارك وتعالى فلا تكتبوها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرايا، يعني لأجل الله تبارك وتعالى، فمن هم بالسيئة فلم يفعلها فهو في حال من حالتين، إما لم يفعلها لأنها لم تتيسر له فهذا لا له ولا عليه، وإما لم يفعلها لأنه تذكر حكم الله وخاف من الله فتركها، فينقلب همه إلى عمل السيئة إلى حسنة تكتب له. إذا عرفنا هذا الحديث عرفنا من أوله أن الحسنة تكتب عادة ودائما وأبدا على أقل المراتب 10 حسنات، ثم تتضاعف إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الذي حمل المنقطع في الطريق، ترى ماذا كتب له؟ أجر الحسنة ب10 أم ب100 أم ب700 أم بأضعاف كثيرة؟ لا نعلم الصواب. هذا الذي فطر الصائم، ترى هذا الصائم كم كتب له، كم كتب له صيامه؟ هل في حدود العشر حسنات أم المئة أم السبعمائة أم أبعاد كثيرة؟ وهكذا الذي ذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة وإذا بالناس خارجون من المسجد، فهو ذهب ليصلي مع الجماعة لكن فاتته الجماعة، قال الرسول عليه السلام في الحديث فله مثل أجل صلاته. ترى هذه الصلاة مع المضاعفة أم بدون مضاعفة؟ هذه المثلية هنا بيت خصيص دائما يقصد بها له أجر العمل بدون ملاحظة التضعيف، لأن التضعيف مرتبط بالعمل، والمفروض في هذه الصور كلها أن لا عمل، فها هنا دل على من يتصدق عليه ويرتبه، فهو لم يعمل أي لم يرتب ذلك الإنسان، وإنما دل فله مثل أجل فاعله، يعني له عشر حسنات كما لو كان أركبه بس بدون تضعيف للأجر. أما ذاك الذي أركبه فقابل أن تضاعف له حسناته إلى مئة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. هكذا يجب أن نفهم هذه المثلية في هذا الحديث وأمثاله، وهو قوله عليه السلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الباب الذي بعده وهو الباب الثالث والعشرون بعد المئة، قال المصنف رحمه الله باب العفو والصفح عن الناس. روى بإسناده الصحيح عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قصة مشهورة في تاريخ السيرة النبوية، وهي أن يهودية جاءت إلى الرسول عليه السلام بشاة مسمومة، يعني مشوية ومسمومة، جاءت بهذه الشاة بهذا الذراع من الشاة وهو مسموم تقدمه إلى الرسول عليه السلام هدية، فأكل منها الرسول عليه السلام، وظهر أثر السم في الشاة في تلك الحادثة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وضع اللقمة الأولى في فمه نزل الوحي عليه بأنها شاة مسمومة، فأمر الرسول عليه السلام أصحابه الذين كانوا معه بأن يمسكوا ولا يأكلوا، وقال إن هذه الزراع تخبرني بأنها مسمومة، فانتهى الناس وكان منهم أحد الصحابة الذين أكلوا مع الرسول عليه السلام، كان قد وصل اللقمة إلى جوفه فتأثر بها فمات. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يتأثر في تلك الأكلة التي أكلها من تلك الشاة المسمومة تأثرا يؤدي إلى موته مباشرة، وإنما ظهر تأثير تلك اللقمة في جسده عليه السلام مع الزمن. وإلى ذلك يشير أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لهات، وهي اللسان الصغير الذي هو في الحلق هنا، الذي نعلم أنه يسد مجرى التنفس لكي لا تدخل لقمة إلى مجرى التنفس وإنما تأخذ المجرى الطبيعي، فهذه اللهات يظهر أنها مضغة حساسة فلما باشرها الشم أضعفها، فيقول أنس فكنت أجد أثر تلك اللقمة المسمومة في لهوات الرسول عليه السلام، وذلك إما بأن يبح صوته عليه السلام في بعض الأحيان بتأثير ذلك السم، أو يصيب شيء من الورم كما يصيب الأطفال الصغار وغيرهم ونحو ذلك. وقد أخبر الرسول عليه السلام في مرض موته لأنه لم يزل يجد أثر تلك اللقمة المسمومة حتى وجد أثرها في مرض موته، وقال فهذا أوان انقطاع أظهري، أي انقطاع عرق من عروقي عليه الصلاة والسلام. فكان أكله عليه السلام من هذه الشاة تأثر بها تأثرا مع الزمن حتى مات منها بعد مدة سنة أو سنتين. ولذلك فبعض العلماء يعتبرون الرسول عليه السلام بأنه مات شهيدا بسبب هذا السم الذي دسته تلك اليهودية في الذراع، ذراع الشاة مسمومة. وها هنا في هذا الحديث خبر تضاربت الأخبار فيه، وهي أن أصحاب الرسول عليه السلام سألوه بعد أن علم الرسول عليه السلام بنطق ذراع الشاة أنها مسمومة وبعد وفاة أحد الصحابة بسبب أكله منها، علم أنها أي هذه اليهودية قد غدرت به عليه السلام وأرادت قتله والقضاء عليه، فأرسل خلفها وسألها فاعترفت بأنها وضعت السم عامدا قصدا، فسألها عن السبب، قالت قلت إن كان صادقا في ادعائه النبوة والرسالة فلن يضره السم، وإن كان كاذبا قضينا عليه. فبعد هذا الاعتراف هل قتل الرسول عليه السلام هذه اليهودية؟ اختلفت الروايات هاهنا. ففي هذه الرواية التصريح بأن الصحابة سألوا الرسول عليه السلام أن اقتلها؟ قال لا. وفي رواية أخرى أنه عليه السلام قتلها. فعلى أي هذه الروايات الاعتماد؟ ها هنا لابد من تطبيق قاعدة علمية أصولية، وهي التي تقول إذا جاءنا خبران متعارضان أحدهما مثبت والآخر نافٍ فالمثبت هو المقدم والنافي هو المؤخر. المثبت هو الذي يجب الأخذ به والعمل به، والنافي يترك وكأنه لم يرد مطلقا. لماذا؟ لأن الذي أثبت جاء بشيء من العلم لم يحس به ذلك الذي نفى، ولذلك قالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. ويحسن في هذه المناسبة أن أذكر قصة طريفة فيها دعم لهذه القاعدة الأصولية، المثبت مقدم على النافي. تلك القصة تقول بأن الإمام الزهري كان في حضرة أحد أئمة الحديث ورواة الحديث، فكان يستمع إلى حديث ذلك الإمام المحدث، فجاء هذا المحدث بروايات وأحاديث كثيرة لم يعرفها الإمام الزهري، والإمام الزهري من كبار أئمة الحديث ويعتبر من التابعين، وهو من المكثرين من الرواية عن بعض الصحابة وخاصة منهم أنس بن مالك، هذا راوي القصة. فاستغرب الزهري تلك الكثرة الكاثرة من الأحاديث التي سمعها من ذلك المحدث، ولم يسعه إلا أن يظهر استغرابه بتلك الأحاديث الكثيرة التي يحدث بها والزهري لا يعرفها. فقال له الزهري، يقول ذلك المحدث مستغربا لكثير مما روى من الأحاديث، هذه الأحاديث ما سمعناها. الزهري يقول ما سمعنا هذه الأحاديث الكثيرة. فكان ذلك المحدث محدثا سيسا فاطنا لبيبا، فأراد أن يوقف الزهري عند حده بأسلوب ناعم دقيق. قال له: هل أنت يا زهري أحط بالسنة كلها؟ قال: لا. قال: بثلاثة أرباعها؟ قال: لا. قال: بنصفها؟ قال: النصف. قال له: فاجعل هذه الأحاديث التي لم تسمعها من ذلك النصف الذي ما أحط به علما. فها هنا إمامان، الزهري وذاك الذي تلقى منه الزهري تلك الأحاديث واستغربها. فبين له ذلك الإمام بأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالسنة علما، فأنت ماذا أحط من السنة؟ النصف. قال: النصف. فهناك نصف ثاني أنا أحط ببعضه، فضم هذا إلى ذاك فزدت به علما. إذن إذا جاءنا خبران أحدهما مثبت والآخر نافي، فنحن نأخذ بالخبر المثبت لأن فيه زيادة علم. ومن هنا وبهذه القاعدة جمع العلماء بين حديثين آخرين أحدهما مثبت والآخر نافي. فقد جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل غزوة الفتح في جوف الكعبة وصلى في جوف الكعبة ثم خرج، فكان أول من خرج بلاد من الحبشي. قال ابن عمر: فتلقيته وسألته أين صلى الرسول عليه السلام؟ قال: صلى بين العمودين، وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. فهذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوف الكعبة وصلى فيه أيضا. بينما هناك حديث عن ابن عباس أن النبي عليه السلام لم يدخل الكعبة ولم يصلي في جوف الكعبة، فبأي الخبرين يجب أن نعمل أو أن نأخذ الخبر المثبت الذي يقول دخل وصلى بين العمودين وبين وبين الجدار ثلاث أذرع؟ هذا لا يمكن أن يتكلم هكذا رجما بالغيب، لا سيما وهو صحابي جليل. إذن هو يتكلم عن بصيرة وعن علم ورؤية ومشاهدة. أما الصحابي الآخر وهو أيضا ثقة لكنه يقول لم يدخل، يقول لم يدخل لأنه لم يعلم أنه دخل. فكلاهما صادق لكن أحدهما مثبت والآخر نافي، والمثبت مقدم على النافي. إذا سئلنا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة؟ فالجواب نعم، ولا ينبغي لأحد أن يعترض علينا، لأن ابن عباس قال لم يصلي، لأننا نقول ابن عمر قال قد صلى، وهذا مثبت وذاك نافي، والمثبت مقدم على النافي. عندنا ها هنا قصة اليهودية التي دست السم في ذراع الشاة فطعم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرر بما طعم منها ومات أحد الصحابة الذين أكلوا منها. قيل نقتلها؟ قال: لا. هكذا في هذا الحديث، وفي أحاديث أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا قتلها. فبأي الخبرين نأخذ؟ بالمثبت، أي قتلها. طيب ما وجه هذا الخبر الذي بين أيدينا الآن؟ وهو صريح بأنه لم يقتلها؟ الجواب أن نسلك ها هنا طريق الجمل، فنقول إن الرسول عليه السلام حينما ظهر أثر السم فيه، أو حينما علم بأن الشاة مسمومة بنفسها وتكلمها، وهذا معجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ذاك سئل أن أقتلها قال لا، بمعنى هل نبادر إلى قتلها؟ قال لا، لننظر ونتريث لعله لا يحصل ضرر واضح من هذه الشاة. فتريث الرسول عليه السلام، ثم بلغه أو لما بلغه خبر موت ذلك الصحابي بسبب أكله مما أكل منه الرسول عليه السلام من الشاة المسمومة، حين ذاك أتى بها وقتلها لأنها تجرت بدس السم في الشاة وموت ذلك الصحابي بسبب السم اعتبرت قاتلة، فقتلها العين بالعين والنفس بالنفس. فكان إذن قول الرسول جوابا للسائلين أن أقتلها لا في أول الأمر، أما القتل الذي أثبته بعض الصحابة الآخرين فإنما كان ذلك بعد أن ثبت أن أحد الصحابة قد مات متأثرا بذلك السم فقتلها. ففي هذا الحديث إذن أن أحدا من أهل الذمة إذا قتل مسلما بأي وسيلة كان القتل، قتل ذلك الذمي، وليس في ذلك شيء من البغي أو الظلم لهم، لأن القتل إنما كان جزاء وفاقة، لأن المسلم إذا قتل مسلما عامدا متعمدا قتل به، فإذا كان القاتل كافرا من أهل الذمة لأن يقتل به أولى وأولى. لكن يا ترى هل العكس كذلك؟ أي هل إذا قتل المسلم ذميا بغير حق بل بغيا وظلما وافداء هل يقتل المسلم بذلك الذمي؟ في هذه المسألة مذهبان في المذاهب الأربعة. مذهب الحنفية أن هذا المسلم القاتل الذمي عامدا متعمدا يقتل، أما مذهب الجمهور فلا يقتل، وهذا هو الصواب. الصواب أن الذمي إذا قتله مسلم فلا يجوز قتل هذا المسلم بذلك الذمي، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر. ويدعم هذا الحديث وهو في صحيح البخاري عموم قول الله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كذلك إذا قتل المسلم ذميا خطأ فهل دية هذا الذمي كدية المسلم أم على المسلم ديته؟ أيضا في مسألة مذهبان. مذهب الحنفية أن دية الذم كدية المسلم، ومذهب الشافعي وغيرهم أن دية الذم على المسلم دية المسلم، وهذا هو الصواب لثبوت الحديث عن الرسول عليه السلام أن الدية كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام للذمي على النصف من دية المسلم. هذا ما ثبت في السنة، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. إلى الجواب عن الأسئلة التي وردتنا. نعم أيوة. عفوا بريد لك بصراحة، نحن ما قلنا ولا أحد من المسلمين يقول إن من قتل ذميا الله يعطيه العافية، ما حدا قال زيادة. إذن هي عليه قصاص، ولذلك فالآية السابقة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب غير وارد في هذا الموضوع، لأنه الذي يقتل ذميا، المسلم الذي يقتل ذميا عامدا أو خطأ له قصاص، ولكن هل قصاصه مثل ما لو قتل مسلما؟ هنا كان البعض. فالجواب أن المسلم إذا قتل مسلما عامدا متعمدا قتل به، أما المسلم يقتل الذمي فلا يقتل به، لكن ليس معنى هذا أنه يقال له بارك الله فيك وأحسنت، لا، هذا له جزاء شديد جدا في الآخرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل ذميا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام. من قتل ذميا في كنهه، يعني في أمانه بغير حق، لم يرح. كذلك المسلم يقتل الذمية خطأ فعليه دفاع عليه، لكن ما هذه الدية؟ على النفس من دية المسلم. فإذا آية لكم في القصاص ماشي ها هنا وها هنا، ولكن كما قلنا في الآية السابقة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ نجعل جرم من قتل مسلما كجرم من قتل كافرا؟ نجعل دية من قتل مسلما كدية من قتل كافرا؟ لا. فهذا هو جواب آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سؤالان بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام وتأسيسها والتدليل لها يؤثر كثيرة كثيرة جدا. من ذلك أنه يوجد لدينا حديث آخر في فضل عشر ذي الحجة يدخل في عمومه فضل صيام عشر ذي الحجة، حيث جاء هذا الحديث صريحا في ذكر الصيام وفضله في عشر ذي الحجة. فهناك حديث في صحيح البخاري: ما العمل في يوم بأفضل من العمل في عشر الحجة. فهنا لم يذكر صياما، لكنه يقول بنص عام أنه لا يوجد يوم العمل الصالح فيه خير من العمل في عشر الحجة. فإذا هذا بعمومه يدل على فضيلة صيام عشر الحجة، أي باستثناء يوم العيد. فيأتي الآن السؤال: فإذا عائشة تروي أن الرسول عليه السلام ما صام أيام العشر قط، فهل يقدم القول الذي ثبت في صحيح البخاري بعمومه أم الفعل الذي ثبت في صحيح مسلم عن عائشة؟ الجواب: من القواعد الأصولية القول مقدم على الفعل. مثاله من نفس الباب الذي تضمنه السؤال وهو الصيام. لقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويخطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. وفي رواية أن رسول عليه السلام لما روى هذا الحديث رواه جوابا لابن عمرو حينما رغب أن يزيده في الصيام أن يصوم أكثر من يوم ويوم لا، قال: يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. فأفضل الصيام هو صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ترى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم هكذا، يصوم يوما ويفطر يوما؟ الجواب لا. يعني هذا الصيام الأفضل الذي نص عليه الرسول عليه السلام في قوله لم ينقل مطلقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمله يجري عليه، بل ثبت عن السيدة عائشة نفسها خلاف ذلك، فقد قالت السيدة عائشة ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما إلا رأيناه صائما، وما كنا نشاء أن نراه مفطرا إلا رأيناه مفطرا. إذن لم يكن الرسول عليه السلام منهاج وخط عملية في الصيام. لما هذا وهو يقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما؟ لأنه كان لا يتأثر للرسول عليه السلام هذا النهج في الصيام، أن يصوم يوما يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه كان بالإضافة إلى صفة النبوة فقد كان رجل دولة، ومثل هذا الرجل لا يتسنى له أن يحافظ على النوافل من العبادات والطاعات كما يتسنى ذلك للمتعبد المتفرغ بمثل هذه الطاعة والعبادة. إذن أفضل الصيام بشهادة قول الرسول عليه السلام صوم يوم وإفطار يوم، لكن هو ما كان يفعل ذلك بل كان يفعل خلاف ذلك، فأيما المقدم، القول أم الفعل؟ القول مقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا ولا أطيل القول بها، وإنما أختم هذا الكلام بمثال من واقع حياتنا اليوم المنحرف فيها أكثر الناس عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعني بذلك الشرب قائما. فقد ثبت في غير ما حديث نهي الرسول عليه السلام عن الشرب قائما، بل لما رأى رجلا يشرب قائما قال له متلففا في بيان مبلغ خطأ الشرب قائما، قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. يعني استفسر ما شربت في حارس القيام. إلى هذه الدرجة بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الشرب للقيام. ومع هذا فقد ثبت أيضا في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام شرب قائما، وخاصة حينما أتى زمزم في حجة وداع شرب قائما. فما العمل؟ هل نشرب قياما أم نشرب قاعدين؟ الجواب نشرب قاعدين، ولا يجوز أن نشرب قائمين. وإن كان ثبت هذا عن الرسول فقد نهى الرسول عن الشيء الذي ثبت عنه، لأن القول مقدم على الفعل، قاعدة مضطردة، ومن حفظ هذه القاعدة وقاعدة المثبت مقدم على الناس وكثير من القواعد الأصولية بمثلهما فيسر له التوفيق بين كثير من الأحاديث التي يتبادر إلى ذهن بعض الضعفاء العلم أنها متناثرة متناقضة. والحقيقة أن لا تناثر ولا تناقض، لأن القاعدة الأصولية تفتحل لنا التوفيق بين هذه الأصول. فهو شرب قائما صحيح، لكن ترى لما شرب قائما؟ يحتمل أن هذا الشرب كان قبل النهي عن الشرب قائما، فإذا كان ذلك في وقت الإباحة، يحتمل أن الرسول شرب من صيام بشدة الزحام لا يتيسر له الجلوس، يحتمل أخيرا أن شربه قائما خصوصية له كما اختص بأن يتزوج بأكثر من أربعة. فكما لا يجوز مسلم مؤمن بالله ورسوله أن يقول يا أخي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو تزوج بأكثر من أربعة فنحن نتزوج بأكثر من أربعة، كذلك لا يجوز أن يقول شرب الرسول قائما فأنا أشرب قائما، لأن الجواب في كل من هاتين المسألتين ومفيداتها أنه تزوج بأكثر من أربع ولكن نهى عن التزوج بأكثر من أربع، شرب قائما ولكن نهى عن الشرب قائما. وهذا آخر الأمثلة التي أردت أن أوضح أن القول مقدم على الفعل في كل شيء على الإطلاق. السؤال الثاني والأخير في هذه الورقة يقول: روى أحمد والبيهقي عن سيار قال سمعت عمر وهو يخطب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. تمام هذا الخبر. ورأى يعني عمر قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد. هذا الخبر عن عمر بن الخطاب يرد عليه في السؤال: ما هو الفقه المستخلص من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أكثر من مسألة واحدة. أولا، إذا اشتد الزحام في المسجد بحيث أنهم حينما يسجدون تبقى بعض الصفوف لا تجد فراغا لتضع الجبهة على الأرض، فماذا يفعل هذا الذي لا يجد فراغ للسجود؟ فعمر يقول يسجد على ظهر أخيه. ونحن إذا تخيلنا هذه الصورة معنى ذلك اسجد وأنت راكع، وإلا إذا وضعت يديك على الأرض ساجدا مع ركبتيك فأنت لا تستطيع أن تتناول بجبهتك ظهر أخيك الساجد بين يديك، لكن الحقيقة أنك ستضع جبهتك في مؤخرة ظهره. فماذا يعني إذن عمر يسجد على ظهر أخيه؟ الظاهر أنه لا تضع ركبتيك على الأرض ولا تضع يديك على الأرض، وإنما أنت راكع احني ركبتك شوي وضع جبهتك على ظهر أخيه. هذا رأي لعمر بن الخطاب. وهناك رأي آخر وهو المختار لدي: إذا كان في المسجد شد الزحام بحيث لا يتمكن الإنسان من أن يضع جبهته على الأرض، فالعمل أن يصبر هذا الذي لم يجد موطنا للسجود حتى يرفع الناس رؤوسهم فتسجد أنت حين ذاك، ولا بد أن تجد فراغا ولو بين الأقدام. هذا الرأي أحب إلي. لماذا؟ لأننا أولا صورنا أنه في رأي عمر لا يمكن أن يسجد على ظهره إلا دون أن يضع الركبتين والكفين، فسيبقى السجود ناقصا نقصا كبيرا، ذلك لأن الرسول عليه السلام قد ذكر في أكثر من حديث واحد أن السجود الكامل هو الذي يتمكن فيه المسلم من أن يضع سبعة أعضاء على الأرض، كما قال عليه السلام: يسجد العبد وفي رواية ابن آدم على 7 أعراض أي أعضاء، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الكفين والركبتين ورؤوس أصابع القدمين والجبهة، ومر بإصبعه على أنفه، يعني يشير هما عضو واحد. فإذا لابد بتحقيق السجود الواجب من السجود على 7 أعضاء هي هذه. فعلى ما ذهب إليه عمر لا يتمكن الإنسان أن يسجد على 7 أعضاء أبدا. فإذا كان هناك قول آخر لبعض علماء المسلمين يتمكن فيه الإنسان من أن يسجد على 7 أعضاء فهذا أحب إلينا وأقرب إلى تحقيق السجود المأمور به. وشيء آخر وأخير هو أن وضع الجبهة على ظهر من بين يديه على البيان السابق كأنه تكلف غير مرضي شرعا، فقد جاء في السنة الصحيحة وذكرت ذلك في أوائل كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم كأنك تراها. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام رأى رجلا مريضا لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، فكان يضع شيئا مثل مخدة أو نحو ذلك يرفعه على الأرض فيضع جبهته على ذلك الشيء يسجد عليه. فنهى الرسول عليه السلام وأمر ذلك المريض أن يسجد قدر استطاعته، ولكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فهذا اتخذ واسطة بين جبهته وبين الأرض، يعني يضع عودا، يعني جذع شجرة أو مثلا السم الزير أو نحو ذلك، بظنه أن هذا أقرب إلى الشرع. فنهى الرسول عليه السلام أن يتخذ واسطة تربط جبهته بالأرض لأن فيه تكلفا وتنطعا، وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، يسجد استطاعته ولكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فهذا النهي شبيه منه هو أن يضع جبهته على ظهر المصلي، لا. فإما هنا حالتان تذكر بحال أخرى التي فاتني ذكرها آنفا، إن لم تستطع حتى لو رفع الناس رؤوسه من السجود قياما ولم تجد مكانا للسجود فعلا، هذه صورة نادرة جدا. فإذا يكفي أن تشير هكذا برأسه أخفض من ركوعه كتب الله المؤمنين القتال. هذا ما يؤخذ من الحديث فيما يتعلق بأمر عمر بأن يسجد على ظهر الرجل. ورأى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد. يؤخذ من هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في قارة الطريق في حالة كونه يجد فتحة في المسجد، لأن الصلاة والحالة هذه في المسجد هو من باب إتمام الصفوف، وقد قال عليه السلام أتم الصفوف الأول فالأول، وثبت في أحاديث كثيرة أمر الرسول عليه السلام بسد الفرج. ولذلك فما دام يوجد في المسجد فراغ فلا يجوز المسلم أن يصلي في الطريق بحجة والله في زحام، في زحام لكن في فراغ ولا ما في فراغ؟ في فراغ يجب أن تملئه، ما في فراغ فلا بأس أن تصلي في الطريق، لأن النهي عن الصلاة في الطريق ليس ثابتا في السنة، وإنما نهى الرسول عليه السلام عن الصلاة في جواد الطرق، يعني حيث هو يتركه الناس، فأنت إذا صليت فيه تصلي في ممر الناس فتؤذيهم وهم يؤذونك أيضا، لأنك لا تدري كيف تصلي. إذا أردت أن تحول بين من يمر بين يدي المصلي وبين صلاتك فستظل وأنت في محاربة مع المارة، لذلك فالصلاة مثل هذه الطريق منهي عنها. أما طريق في الصحراء لا أحد يمر هناك فلا بأس من الصلاة. كذلك الطريق بجانب المسجد، امتلأ المسجد وغطى بالمصلين ثم تتابع صفوف الناس من على يمين المسجد وعلى يساره ومن خلفه، فهذا لا مانع إطلاقا. إذا قول عمر صلوا في المسجد لا يعني صلوا على رؤوس الناس، وإنما صلوا في المسجد ما دامت المسجد فرجة وفسحة، وإذا لم يكن المسجد فسحة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا بأس حين ذاك من الصلاة بجانب المسجد في الطريق. هنا سؤال عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يذكر الله خيره في الخير في بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع، رواه ابن ماجه والبيهقي. هل هذا حديث صحيح؟ الجواب لا، بل هو حديث ضعيف. حديث آخر: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة، هل هذا الحديث صحيح؟ أظن أنه صحيح وأتأكد من هذا الحديث. هذا حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال: ثمتى إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله، رواه أحمد. هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: هذا حديث ضعيف. وبذلك انتهت الأسئلة والأجوبة، وبذلك انتهى هذا الجمع المبارك إن شاء الله، فانصرفنا راشدات.